وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهكذا جاء البيان على ألسنة الرسل الكرام، فما بعث الله من رسول ولا نبي إلا من أجل البيان. قال الله في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهكذا قام الأنبياء بهذا البيان أشد القيام، فإن الأمة تحتاج إلى التبيين، ما يضرهم وما ينفعهم، تبيين الحلال من الحرام، وتبيين السنة من البدعة، وتبيين الشرك من التوحيد. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أحكاماً كثيرة، ففي سورة النساء بعد أن ذكر نكاح المحصنات قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وهكذا بيّن الله سبحانه وتعالى شأن المنافقين، وأنزل فيهم صوراً وآيات تتلى. قال سبحانه لنبيه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم بلحن القول والله يعلم أعمالكم. ولما غلت النصارى في عيسى ابن مريم وجعلوه ثالث ثلاثة بيّن الله حال المسيح، قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. بل أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلى هذه الأمة بالبيان. قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بل ما أنزل الله هذا القرآن على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من أجل البيان. قال الله في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر أتم القيام، ولذلكم قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء فتجيء الفتن فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، وقبل ذلك وأمور تنكرونها. فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب أن يأتي إلى الناس الذي يؤتى إليه. ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. انظروا على هذا البيان العظيم، بين الفتن وأنها ترقق بعضها بعضا، ثم بين المخرج من الفتن بالإيمان بالله وحده والإيمان باليوم الآخر، ثم ذكر محبة الناس، أنك تحب للناس الذي تحبه لنفسك، ثم ذكر طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. كل هذا بيان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالبيان. وهكذا نجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للأمة ما يحصل بعد موته. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما، فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر ابن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالبيان أمر مطلوب، ولو كنت من أعلم الناس ولو كنت من أتقى الناس فإن هذا ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فتحدثت معه ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. يحتاج المسلم للبيان في سائر أموره، في البيع والشراء، في النكاح، في المعاملات، في الدين وهو أعظمها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل أظهرته كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هل بينت؟ هل أظهرت هذه السلعة؟ فكم من الملايين تذهب سدى جراء الغش وعدم البيان وذهاب البركة. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. نعم يا أيها الناس، وهكذا العلم يحتاج إلى بيان وإلى أخذه ممن هم أهل للأخذ، كما قال الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه الأمة ويبين للأمم السابقة. قال الله في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من قبل ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبيان الدين وبيان حال المبطلين وبيان طريق الجنة وطريق النار من الدين. قال الله في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي طريقهم ومنهجهم وما هم عليه من الباطل. فالله سبحانه وتعالى أعد الجنة للصالحين وأعد النار للمجرمين، فكيف تعرف طريق الجنة وكيف تعرف طريق النار إلا من البيان؟ والقرآن كله بيان، والرسل بيّنوا، والأنبياء قاموا بما أوجب الله عليهم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن بيان الدين أمر مهم، وبيان شريعة رب العالمين أمر مهم، فإن الله سبحانه وتعالى حث الأمة على التبين من الأمر قبل الوقوع فيه. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. من سيعرف الحق من الباطل إلا بعد البيان؟ من سيعرف طريق السنة من البدعة إلا بعد البيان؟ من سيعرف طريق المجرمين إلا بعد البيان؟ ولذلك شدد علماء الحديث على أخذ العلم بالإسناد. قال ابن المبارك: إن الإسناد من الدين، ولو شاء أو ولو شاء أو ولو قال من شاء ما شاء. فبين أن الإسناد بيان للسنة، وأخذ الإسناد من العلماء الناصحين، كل هذا من أجل البيان. وإلا قد يأتي زنديق عربيد كأمثال علي البخيتي، قطع الله لسانه، ويقول في الإسلام ربما ما لم يقله الكفار. يقول: إن الإسلام ليس دينا سماويا، وإن القرآن ليس كلام الله، ومحمد طائف عنصري ارتكب جريمة إبادة وصحابته مجرمون. من يعرف طريق الضلال إلا بعد البيان؟ وينبغي أيضا أن من ولاهم الله الأمر أن يتبينوا، فعلى الدولة وفقها الله أن تتبين من يدعو إلى التوحيد ممن يدعو إلى الشرك، من يدعو إلى السنة ممن يدعو إلى البدعة، من يدعو إلى طاعة ولاة الأمور ممن يدعو إلى الخروج عليهم، من يدعو إلى عدم تكفير المسلمين إلا بالضوابط الشرعية ممن يدعو إلى التكفير والتفجير. فيجب على الدولة وفقها الله أن تتبين، فإن البيان أمر مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أمرا، سواء كان هذا الأمر سيئا، قام على المنبر فقال: ما بال أقوام. وإذا أراد أن يتكلم في شخص بعينه تكلم في شخص بعينه، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعذرني في أهلي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فديننا دين الإسلام، دين وضوح، دين بيان، دين حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والحمد لله.